السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. نبدأ في كتاب البيوع. وكتاب البيوع بمعنى أن الله عز وجل بيّن الأحكام التي يتعامل بها الناس مع بعضهم البعض، ما يحل منها وما يحرم، حتى يستطيع المرء أن يأكل حلالاً وأن يتجنب أن يأكل وأهل بيته الحرام. لذلك ما من حكم وما من بيع وما من شراء إلا والله عز وجل بيّن حكمه، وما من إنسان بنا إلا وإنه يبيع أو يشتري. أيما إنسان، إما أن يبيع شيء وإما أن يشتري شيء. وفي هذه الأزمنة التي نعيش فيها، الحرام والبيوع المحرمة فيها زي المية، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أيما إنسان يبيع ويشتري لابد وأن يعرف ما هو حكم هذا البيع. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان يمشي في السوق، وكان إذا رأى أحد لم يتعلم كتاب البيوع في السوق فكان يأمره أن يتعلم أحكام البيوع. قال: إن من لم يتعلم البيع أكل الربا شاء أم أبى. لازم ليه؟ لأن في باب البيوع في عندنا شهوة المال، حب المال. فشهوة حب المال هذه إذا لم يعرف الإنسان حكم الله وحكم نبيه في هذه المسألة، فإن هذا يعارض البيع أو الشراء الذي معه، فقد يتحايل على إنه يأكل هذا الحرام. لذلك ينبغي للإنسان أن يتعلم إيه هو البيع ده وحكمه إيه. أول شيء، الأصل في البيوع، في أي بيع الأصل فيه إنه حلال، ده أصل مهم جدا. أي بيع الأصل فيه إنه حلال وأن ماله حلال، ده الأصل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. يعني قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. لو اتنين اختلفوا بيقولوا البيع ده حرام، تاني بيقولوا لا ده حلال، يقولوا لا البيع ده حرام، تاني يقولوا لا ده حلال. الأصل مع مين؟ ها، ردوا عليه، مع اللي بيقول حلال، صح كده؟ الأصل إن البيع ده حلال. أنت هتقول إن البيع ده حرام، يبقى أنت لازم تجيب دليل من الشرع على إن البيع ده حرام. ما جبتش دليل من الشرع على إن البيع ده حرام، يبقى الأصل في البيع ده إنه حلال. صح الكلام كده؟ لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب يبقى ده أصل لازم تفهمه دايما، إن الشرع بيّن إن الأصل في بيوع الناس ومعاملات الناس الحل، أنها حلال، مش الأصل إنها حرام، والأصل إن المال ده حرام، والأصل لا، الأصل أن هذا البيع إنه حلال، والأصل إن المال الذي أخذته حلال، إلا إذا جاء الذي يحرم ويقول ده حرام بدليل من الشرع، والله البيع ده حرام. طب البيع ده حرام ليه يا مولانا؟ لأن الله يقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، ما جبتش دليل يبقى أنت كلامك كده باطل، نروح مسكين وحطينه في ورقة ورمينه. صح يا شيخنا؟ بس كده. دي حاجة. إيه بقى معنى البيع أولا؟ طبعا إحنا عرفنا أن حكم البيع ده، حكم تعلم البيوع ده واجب، واجب شرعا أن أنا أتعلم حكم البيع ده. البيع ده عبارة عن إيه؟ البيع ده في الشرع هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، ده تعريف الايه؟ البيع، مبادلة مال بسلعة على سبيل التراضي. انا بقول لك عايز اشتري منك دي، فانت بتقول لي دي بشيلين، طيب خد الشيلين وهات البتاع، اتراضينا متراضين، ده اسمه ايه؟ ده اسمه بيع. لذلك اهم شيء فيه على سبيل الايه؟ التراضي. لذلك قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قبلها قال إيه؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لازم يكون في بيننا إيه؟ لازم يكون في بيننا رضا، رضا إن أنا أديك السلعة، ورضا أنك تعطيني الإيه؟ تعطيني المال. هل يجوز أخذ السلعة بما هو أقل من سعرها إذا كان هذا بأمر الحياء؟ الصحيح أن لا. يعني الفانوس ده بكام يا مولانا؟ الفانوس ده عامل 1000 جنيه. طب ده أنا حبيبك وأخوك ومش عارف إيه، وأخوه هو أخوه الصغير، يعني هو أخوه الصغير أو أخوه الكبير أو خالي أو عمي، خلاص كده. طب بص الفانوس ده بكام؟ ب1000 جنيه. طب 400 جنيه اهم، خلاص بقى. لا طب الفانوس ده ب400 جنيه، بقول لك ب1000 جنيه، يعني انت حتى لو حبيبي ونزل معايا، نزل معايا ب50، تنزل معايا يعني في 100 جنيه، لكن تنزل لي نص الفلوس وخلاص بقى، وراح واخد الفانوس وراح ماشي، التاني اتحرج، التاني اتحرج. لا طب ازاي يعني؟ هو انت عشان خالي وعشان عمي وبتاع والكلام ده؟ حكم البيع ده ايه؟ حرام. وحكم المال اللي دفعه ده حرام، ويوم القيامة يأخذ منه باقي المال من حسناته، مفيش فلوس. صح الكلام؟ بتبرقوا ليه؟ صح الكلام؟ لأن ده أكل أموال الناس بالباطل، ده بيع وشراء. البيع والشراء ده يعني موضوع صاحبي، إن أنا صاحبي وبتاع والكلام ده ماشي، لكن ده انا السلعه دي انا شاريها بفلوس، مش شاريها بالحب يعني عشان تيجي تاخدها مني بالحب، لا احنا شارينها بايه؟ بفلوس. فانت جاي تشتري مني، فانا خدمتي ليك ان انا هديك حاجه كويسه. صح الكلام؟ لكن ما اقولكش الحاجه دي مثلا بجنيه تقولي لا بفريزه، وتروح واخدها وماشي خلاص بقى وراح واعمل بتاع، هذا لا يجوز. يبقى دي تجاره عن تراض منا؟ الجواب لا، دي ليست تجارة عن تراض منا، ده حرام. والمال ده دين عليك، يجب عليك انك تعطيه اياه، لان الراجل ده اداك السلعة بغير تراض بينكم. يبقى تعريف البيع هنا مبادلة مال بسلعة على سبيل الايه؟ على سبيل التراضي. لازم يكون في تراض. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. واضح؟ يبقى ده تعريف البيع. طب نبدأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في البيوع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا حكم البيوع، بين لنا حكم المش عارف إيه والسمكرة والبتاع والكلام ده، الأمور دي كلها النبي عليه الصلاة والسلام بينها، إيه ورب العالمين بينها. شوف الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى الرسول، يعني إلى سنة النبي عليه الصلاة. أي شيء هل تظن أن النبي عليه الصلاة الذي علمك تقول إيه وانت داخل الحمام وانت خارج تقول إيه هيسيبك في بيع وشراء؟ الجواب لا. يبقى الأصل أن أنا أدخل بقي وبطني لقمة حلال، والأصل أن أنا أدخل بيتي لقمة حلال ربك هيبارك فيها. وانتوا فاكرين الخطبة الجمعة اللي اتكلمنا فيها هنا عن البيوع المحرم، وقلنا أن البركة مش شرط فقط في المال، مش شرط أن ربنا يبارك في المال فقط، لا، ممكن يبارك لك في الصحة، يبارك في صحة أولادك، في صحة زوجتك، في بيتك عموما. ممكن تكسب 1,000,000 جنيه بالحرام وتظن ان ده كده فهلوة وشطارة، بس هتصرفهم يا اما في مرض زوجتك، يا اما في مرض عيالك، يا اما البيت يحصل له حاجة، يا اما الشغل يحصل له حاجة، وده لازم لا محالة. كانش النهاردة يبقى بكرة، لان ربك ما بربك الظلام للعبيد، ربك ليس بظلام للعبيد، مش ممكن. لذلك البركة مش في الفلوس فقط، انت ممكن تكسب بالحلال النهاردة 50 جنيه، واللي جنبك عرف يلف الزباين ويكسب حوالي 100,000 جنيه، لكن 100,000 جنيه انت مش عارف حياته عاملة ازاي. فانت بتروح 50 جنيه دول فيهم بركة. فيهم بركة ازاي؟ ربنا منع عنك دواء لأولاد، ودكتور للأولاد، وفلوس دكتور للأولاد، وفلوس دكتور للزوجة، ومش عارف ايه كذا. رضا الزوجة ورضا الأولاد بأقل حاجة دي بركة، لأن ممكن الزوجة ما بترضاش، العيال ما بيرضوش، واضح؟ فبالتالي بيستنزفوا من الفلوس، فتبقى بتكسب فلوس كتير ومش شايفها في إيدك ومش عارف تحوش منها جنيه، بتكسب فلوس كتير ومش عارف تعمل حتى محل صغير لنفسك قد كده، بتكسب فلوس كتير ومش عارف تعمل حاجة ولا تشيل أي حاجة. هي دي بقى محق البركة. لكن ممكن إنسان تاني يبقى معاه فلوس قليلة والله يبارك له. إذن ليس معنى البركة في الفلوس فقط، لا، البركة في الصحة، إن أنا الحمد لله رب العالمين ماشي كويس جدا وربنا مبارك في صحتي، مش أروح لدكتور يروح قاطم وسطي في استشارة ب 500 جنيه ودواء ب 2,000 جنيه والعيال مش عارف إيه والواد حصل له إيه ومراتي حصل لها إيه، الأمور دي كلها. يبقى هنا افهم ايه معنى كلمة البركة في الرزق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد هدي ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي غرزة رضي الله عنه قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بتصليش على النبي ليه؟ كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى التجار، نسمى السماسرة. يبقى التجار لما هاجر النبي المدينة كان في أسواق بيبيعوا ويشتروا، فكان التجار اسمهم ايه؟ اسمهم السماسرة، ما كانش اسمهم تجار. التجار ده التجارة دي اسم جه بعد كده، يبقى كان اسمهم الأول ايه؟ السماسرة. والسماسرة ده اسم مش عربي، السمسار ده اسم جه من عند العجم وجه من عند اليهود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي غرزة فسمانا النبي عليه الصلاة والسلام باسم أحسن منه، فقال يا معشر التجار. يبقى سماهم إيه؟ تجار. يبقى غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمهم من سماسرة إلى إيه؟ إلى تجار. قال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدق. خليك معايا أولا، إحنا عندنا هنا حاجتين في الحديث ده. أول حاجة، طالما جينا في مسألة السمسار يبقى نتكلم فيها. إحنا في زماننا ده في معنى واحد شغلته سمسارة، لكن ده شغلته سمسارة يعني إيه؟ تاجر يعني كما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. لكن السمسار ده اسمه ايه؟ تعريفه ايه؟ قال لك السمسار ده من اراد مثلا اي شيء تأجير تمليك، هو بيبقى عنده الامور دي ويبحث لك، وبعد كده بيقول لك الشيء ده موجود وسعره كذا وانا هاخد منك كذا، ويروح لصاحب العمارة او صاحب المحل انا هاخد منك كذا، بياخد من الطرفين او بياخد من طرف واحد. ده السمسار اللي احنا ايه؟ اللي احنا نعرفه. يبقى حكم المال اللي السمسار ده اللي بالتعريف ده بياخده، حكم المال ده ايه؟ الجواب حلال. ليه؟ لانه مال مقابل جهد. انا عايز محل، انت قاعد في بيتك تحت تكييفك وبتشرب لك كوبايه شاي وانا عمال ادور لك، صح كده؟ بشوف لك محل هنا ومحل هنا ومحل هنا، في الاخر النهار بعد ما طلع عيني اتصلت بيك طلبك موجود وعامل كذا وكذا وكذا وفي الشهر كذا بس انا عموليتي كذا. حكم الفلوس دي ايه؟ حلال، صح كلام؟ لانه مال مقابل مجهود. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل في تراضي بينهم؟ الجواب نعم، في تراضي بينهم. يبقى السمسره دي حكمها ايه؟ دي حكمها جائز. النوع الثاني بقى من السمسره الموجوده دلوقتي اللي هي ايه؟ انا يعني مثلا تلاقي القصه دي كتير قوي في الوكاله، مش عارف عندكم هنا ولا لا، بيبقى واقف مثلا على باب الوكاله، انا عايز مطور، عايز مكنه، عايز اي حاجه، عايز يا فندم، عايز يا باشا، انا عايز كذا، فيروح رايح يقول له طلبك موجود، يروح رايح لصاحب المحل يقول له عندك المكنه الفلانيه، مكنه تويوتا مش عارف ايه موديل 2000، يقول له اه موجوده، عند عامله كام؟ يقول له عامله 10، يقول له طيب بيعها للراجل اللي عندي زبون، بيعها له ب11 او ب12 ومش عايز منك حاجه بس تديني ال2000 جنيه، صح الكلام؟ كلام جميل. حكم ال2000 جنيه دول حرام. تاني قابلني على الطريق كده، ايوه انت عايز ايه؟ انا عايز والله مكنه تويوتا 2000، او عايز كشافين تويوتا حديث 2017 2016، طلبك موجود 10 دقايق بس اشرب كوبايه الشاي هنا. قلت له يا ابني كوبايه شاي. راح لمين؟ راح للحاج ابو زيد، قال له يا حاج ابو زيد المكنه عندك؟ قال له اه. عامله كام؟ قال له عامله 10. طب انا عندي زبون هتبيعها له ب12، حلو الكلام، وانا مش عايز منك حاجه، والله مش كلام مش عاجبك، في غيرك طبعا انت عايز تبيع، خلاص؟ فتقول له خلاص ماشي. حكم البيع ده ايه؟ حرام. حرام ليه؟ اولا لان انتوا كده اتفقتوا على غش الزبون ده، لان هو سعرها مش 12، وانت اتفقت مع الراجل ده على غش الزبون ده، لان الزبون ده لو عرف الامر ده مش هيرضي. يبقى اكل المال عن تراض ولا غير تراضي؟ ردوا علي، سامع صوتكم خالص، مش عاجبكم الكلام؟ مفهوم كده؟ يبقى المال ده بتراضي ولا من غير تراضي؟ ما احنا اتفقنا، قوله تعالى إلا أن تكون تجارة إيه؟ عن تراض منكم. أنت خدت ال2000 جنيه، فاكر موضوع البركة؟ هو ده بقى. ممكن تقول له المكنة موجودة بس أنا ليا طبعا حلاوتي، هيروح مديك مش عارف اداك 50، اداك 100 جنيه، اداك 200 اللي انت اتفقت معاه، والراجل بتاع المحل اداك 100 200 300 اللي اتفقت معاه، يكونوا ابرك من ال2000 او ال3 اللي انت خدتهم. وانت فهمت يعني ايه البركه؟ صحيح. هتاخد ال2000 جنيه 3000 جنيه تروح اي تصحى الصبح عندك برد تروح جايب بيهم دواء مش عارف ايه الكلام ده، وممكن تاخد مال قليل يصرف الله عنك مرض ويصرف عنك مشاكل ويصرف عنك أذى ويصرف ويصرف ويصرف يصرف الله عنك أشياء أنت لا تدري بها، دي من البركة. يبقى فهمنا كده أن السمسرة إيه؟ السمسرة قسمين، صح كده؟ السمسرة الأولى اللي احنا ذكرناها دي جائزة لأن مال عن تراض، السمسرة الثانية هذه غير جائزة، ومالها حرام، صحيح؟ طيب دي المسألة الأولى في كلمة السمسرة اللي جت معانا. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة. يعني إيه يحضره الحلف الكذب واللغو؟ الكذب في مسألة البيع والشراء بيحضر كتير، والحلف بيحصل كتير، أقسم بالله كذا والله كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أكبر الكبائر الحلف الكذب على سلعة، يعني أقسم بالله وقف علي بمية. طب أنا ما حلفتكش أنك تقول وقف عليك بإيه، وهي وقف عليك بمية وعشرين بخمسين جنيه مثلا، يبقى ده اسمه حلف كذب. المكنة دي كويسة، أقسم بالله بص حالتي الزيرو وانت كذاب. الحلف الكذب ده كبيرة من أكبر الكبائر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح الإمام مسلم، قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان اللي كل ما يديلك حاجة يمن عليك، والمسب الإزارة، والحالف على سلعته بالحلف الكذب. لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى لهم عذاب أليم ولا ينظر، كل العقوبات دي عشان حلف إيه؟ حلف كذب على سلعة، وهو عارف ان هو بيحلف كذب، ولكن عشان تبقى يعرف ينفقها ويعرف يبيعها. طيب الحلف ده والامور دي كلها عند البيع، النبي عليه الصلاة والسلام قال فشوبوه بالصدقة. دي اسمها صدقة واجبة عند البيع. يعني ايه صدقة واجبة؟ دي ملاش دعوة بالتجارة خالص. يعني انا النهاردة المحل بتاعي بعت واشتريت وخلاص قفلت النهاردة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بإيه؟ أمرك أنك تطلع بما تجود به النفس، لم يقدر لك مال معلوم، ولكن أي مال أنت عايز تطلعه من جيبك وتدي لأي واحد أنت عارف أنه فقير أو مسكين، وممكن اللي شغال عندك، يعني اللي شغال عندك دي يوميته مثلا وأنت عارف أنه محتاج، فبقول له طيب أدي يوميتك، أو أنت عارف أن أنت بتقبضه بالأسبوع مثلا، لكن النهاردة مثلا طيب خد دي علشانك انت، ما تقولوش خد دي صدقة، واضح؟ لا تقول له دي صدقة يعني، لكن اعطيه يعني ايه، تقول خد دي عشانك، مفهوم؟ حتى يعني ايه الاحترام المشاعر، فطيب خد دي عشانك. يبقى ده اسمه، اسمها صدقة واجبة. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهو خير الرازقين، لا يضيع أبدا مال ينفق في صدقة، الله عز وجل يخلفه. يبقى هنا أخذنا من هذا الحكم أمران، تكلمنا في مسألة الطراد، تكلمنا في أقسام السمسرة، ثلاثة مسألة الصدقة الواجبة، دي صدقة واجبة فشوبوه بالصدقة، جاء بالأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أمرا يفيد الوجوب. يبقى صدقة واجبة إن أنا بعد ما بعت خلاص، خلصت البيع كله النهاردة وبعت وقفلت وانتهى الموضوع، خد يا دي يا فلان تعالى، نعم خد دي وانت مروح دي عشانك، مفهوم؟ دي اسمها ايه؟ صدقة واجبة. لما دي صدقة واجبة على امر البيع، ملاش دعوة بزكاة وملاش دعوة باي شيء تماما، مفهوم؟ يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام فشوبوه بالصدقة. طيب انت المسألة دي عملتها في عمرك قد ايه؟ يعني انت بعت واشتريت وبتاع عملتها في عمرك قد ايه؟ فهمت؟ دي لازم يوميا في البيع، في كل بيع، انا ببيع اراضي، ببيع عربيات، طلع بما تجود به النفس. الشرع لم يبين، لم يفرض عليك حاجه معينه، شيء معين، مال معين كالزكاه مثلا، لا، وانما هذه بما تجود به نفسك، هذه تسمى بالصدقه الواجبه. طيب الحديث الثاني، قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير. لزم غريما يعني اللزوم، المصاحبة، أنني لي عندك مال وأنا ملزم لك ملازم لك. هتدفعهم إمتى؟ هتجيبهم إمتى؟ هذا هو إيه؟ ملازم له كل شوية. هتجيبهم إمتى؟ طب هتدفعهم إمتى؟ الكلام ده ملازم لغريم له، الغريم الذي هو المديون. المديون لازم غريما له بعشرة دنانير. فقال والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. والله أنا مش هسيبك إلا ما تجيب لي الإيه فلوس أو تأتيني بحميل، يعني ضامن، حد إيه؟ حد يضمنك. فقال فتحمل بها النبي عليه الصلاة والسلام. تحمل بها النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ أنا أتحمل هذا المال. فأتاه بقدر ما وعده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. من معدن رزق، رزقه الله عز وجل بأنه وجد ذهب في المعدن. المعدن اللي هو اللي بيسموه دلوقتي زي مناجم، كل شيء حتى ولو كان مكان صغير قد كده ووجد فيه مثلا فضة أو وجد فيه ذهب أو إلى آخره، كان يسمى معدن اللي هو بيسمى الآن منجم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة لنا فيه، ليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له خلاص أنا سأقضي عنك هذا الشيء. فأراد الرجل أن يعطي للنبي عليه الصلاة والسلام، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا إيه؟ أنا هسد عنك هذا الشيء. فلما جاءه الرجل ليعطيه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ خلاص هذا لا خير، أنا قلت أن أنا إيه؟ هدفع عنك. وهذا فيه وفاء النبي عليه الصلاة والسلام ورأفة ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس. لذلك أمر الدين قسمين، هناك دين على مليء وهناك دين على رجل غير مليء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. قال دي رواية البخاري، رواية عند الإمام أحمد مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال الإمام سفيان وأحمد يحل عرضه يعني شكايته، هو راجل غني ومعه فلوس وأنا لي عنده دين ولي عنده فلوس وهو لا يريد أن يدفعها، هل يجوز لي أن أشتكي أو أرفع لي قضية؟ الجواب نعم، يحل عرضه. اثنين وعقوبته، أن يعاقب، إن أنا أرفع لي قضية ويعاقب بذلك. لكن مطل مين؟ مطل الغني، من كان غنيا. أما من كان فقيرا فإن هذا إنما ترجئه وإنما تيسر عليه، فإن استطعت أن تتصدق به عليه فافعل. في هنا عدة أمور، عدة حالات على الفقير المدين. واحد، أولا إما أن تسقطها من زكاة مالك، يبقى هنا الفقير المدين ما المخرج في ذلك؟ ما المخرج؟ واحد إما أن أسقطها من زكاة مالي، يعني أنا علي زكاة كل سنة مثلا، أنا لي عندك 10,000 جنيه، الزكاة بتاعتي السنة دي عاملة 11,000 جنيه، ينفع أن أنا أسقط عنك 10، أسقط من زكاتي فلوسك وأقول لك خلاص أنا مش عايز منك حاجة وتروح مطلع أنا 1,000 جنيه، يبقى كده هل أنا أخرج زكاة مالي؟ الجواب أيوة نعم. لذلك قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، يعني المديونين. المديونين، وده الصحيح من قولي أهل العلم أنني يجوز أن أسقط من زكاة مالي ما هو مال لي عند فلان. يبقى أول شيء المخرج الأول للمدين الفقير أنني أسقط الدين من زكاته، من زكاة مالي أنا أولا. الأمر الثاني أنني أرجئ الأمر، أخرها خلاص ماشي لغاية ما ربنا يسرها عليك، لكن ما زال المال في إيه؟ في رقبته، ديني في رقبته، صح كده؟ الأمر الثالث، وإما أن أسقطها عنه تماما بالكلية، إما أن أسقطها عنه بالكلية. لذلك في حديث رواه الإمام مسلم أن رجلا كان مدينا فكثرت عليه الديون، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قد كثر علي الدين، وما لي إلا من تمر حائطي. أنا ما عنديش إلا هي جنينة صغيرة فيها كم نخلة، والبلح بتاعها ما يكفيش. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أدعوا لي الغرماء، أدعوا لي الغرماء، وأتني بتمر الذي هو عندك، هات لي التمر اللي أنت جمعته من الجنينة بتاعتك وهات لي الديانة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعطي من الديانة من التمر، لكن لم يوفي الغرماء. يعني واحد مثلا لي عنده فلوس تكفي مثلا 100 كيلو تمر، فيدي ده 50 ويدي ده 30 ويدي ده 40. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لكم إلا ذلك. ما عندوش هيعمل ايه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ليس لكم إلا ذلك، ليس عنده شيء. لذلك من تجاوز عن عباد الله تجاوز الله عنه يوم القيامة. يبقى هذه الأمور التي يستطيع العبد أن يكون له مخرج من الفقير بخلاف الغني. يعني الغني إذا كان معه مال أو كان معه عقار، معهوش فلوس بس عنده عقار يعرف يبيعه ويسدد الديون اللي عليه. في اجتناب الشبهات، ده حديث أصل في كل شيء. قال عن النعمان بن بشير يقول: ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله يقول إن الحلال. النعمان بن بشير بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن معنى ذلك أنه ما أحله الله فهو واضح، وما حرمه الله فهو واضح. قال: وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات. أمور متشابهات أي دخلها حل من جهة ودخلها دليل الحرمة من وجه. يعني واحد من أهل العلم يقول لك ده حلال، والتاني يقول ده حرام، وكلاهما يأتي بإيه؟ يأتي بدليل. طيب إذا كان هذا حلال من وجه وحرام من وجه وجميعهم يأتي بإيه؟ يأتي بأدلة. فأهل العلم منهم من قال بأن هذا من المتشابهات، إذن عليه أن يترك هذا الإيه؟ أن يترك هذا الأمر، يتركه لأنه من المتشابهات، لأنه دخله دليل الحرمة من وجه ودخله دليل الحل من وجه. فإذا دخله دليل الحرمة ودليل الحل يبقى هذا إيه؟ من المتشابهات، فيتركه العبد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس. معنى ذلك إن في برضو ناس كثيرين يعرفونها وهم أهل العلم، لا يعلمها كثير من الناس. إذن معنى لا يعلمها كثير من الناس أن هناك من هو يعلمها. لكن معنى كلمة متشابهات يعني دخلها دليل الحرمة من وجه ودخلها دليل الحل من وجه. ليس معنى متشابهات إن واحد بيقول بمجرد أن يقول ده حلال والتاني بمجرد بيقول إنه ده حرام، دي مش من أمور متشابهات، لأن دي الأصل فيها الحل. زي ما تكلمنا، يعني أنت سمعت شيخ بيقول دي حلال وسمعت شيخ بيقول دي حرام، طيب فين الأدلة هنا؟ ليس هناك أي دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا الأصل الإيه؟ الأصل الحل، وما تقولش إن أنا كده دي متشابهات وإن أنا أتورع وأترك، لا، أنت باقي على أصل الحل وأحل الله البيع. لكن المتشابهات إنما هو سلك مسلك الدليل فكان الدليل حلال، والتاني سلك مسلك الدليل ونزع دليل لكن يفيد الحرمة، يبقى أنت هنا لا تعرف الترجيح ما بين الأقوال، فماذا تفعل؟ إذن أنا هنا بقول ده من المتشابه فأترك الإيه؟ أترك الأمور الأمر ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الفلاني والشيخ الفلاني ساق حديث يفيد الحرمة، يبقى أنا كده ده من المتشابهات. قال لا يعلمهن كثير من الناس. قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا. قال إن الله حمى حمى، وإن حمى الله محارمه، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يحصره. يعني كالراعي يرعى حول الحمى، في عندي حمى للملك يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يدخل فيه، وحمى الله محارمه أي المحرمات لا تقترب منها. يبقى أنا كده أفهم إن أنا عندي الحلال بين. يعني إيه الحلال بين في البيع؟ إن الأصل فيه إنه حلال، والحرام بين، يعني هذا دليل جاء من النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه حرام. وبينهما أمور مشتبهات. يعني إيه أمور مشتبهات؟ إن اتنين، واحد بيقول ده حلال واحد بيقول ده حرام، الجواب لا، مفهوم؟ وإنما بينهما أمور مشتبهات، بمعنى فلان يأتي بدليل للحل وفلان يأتي بدليل بالحرم، يبقى دي متشابهات. ممكن تجلس؟ اجلس. يبقى افهم المسألة، مش معنى متشابهات إن شيخين بيقولوا ده حلال وده حرام فدي متشابهات فأنا سيب البيع، الجواب لا، الأصل هنا إن البيع ده حلال. وإنما متشابهات يعني ده في دليل للحل وده في جايب دليل للحرمة. أنا معرفش إن أنا أرجح المسألة ومعرفش إن أنا أرجح الأدلة، يبقى أنا هنا عندي الأمر دخله المتشابه، يبقى أنا أبتعد عن إيه؟ أبتعد عنه كلية، مفهوم؟ يبقى أنا فهمت كده إمتى أقول ده متشابه وإمتى ده مش متشابه؟ الجواب إمتى يكون متشابه؟ قول يا شيخ محمد. يبقى كلاهما أتى بدليل وإنت ما تستطيع إنك ترجح، خلاص؟ يبقى هنا بترك المسألة، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. اتنين، إيه اللي مش من المتشابه؟ ها مين يعرف؟ تعرف؟ أنت مش مركزين معايا، مركزين معي. يعني ايه بينهما امور متشابهات والاصل ان عند التشابه تتركه؟ عند المتشابهات قسمين، اما ان انا سمعت اتنين بيقولوا، واحد بيقول ده حلال والتاني بيقول ده حرام، بس لا جاب دليل ولا جاب ده دليل، يعني ده لم يقل قال رسول الله والتاني لم يقل قال رسول الله، قعد يرغي ويهري كتير وما أتى بأي دليل، يبقى هنا الأصل الإيه؟ الحل. خلاص كده الكلام؟ حلوة اللغة دي؟ طيب اتنين بقى، واحد شيخ قال لك إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يبقى ده حلال، والتاني بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فده أفاد الإيه؟ الحرمة. انت راجل مش فاهم المسألة، لكن ده بيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ده حرام وده بيقول قال رسول الله ده حلال، انت ما تعرفش انك توفق بين الأدلة، فبتعمل ايه هنا؟ يبقى هنا انا بترك بقى، يبقى انا هنا بترك الايه؟ المتشابه، المتشابهات، خلاص؟ لان ده احرى لايه؟ احرى لديني انا. هذا هو معنى حديث المتشابهات. طيب قال هنا باب في أكل الربا، آكل الربا وموكله. قال عن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل وشاهد وكاتب، مع أن الذي يأكل الربا واحد، الذي سيأكل الربا واحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكله وموكله اللي هيديله الفلوس، وكاتبه اللي بيكتب، وشاهدي، وقال هم في الوزر في الإثم سواء. يعني أنا عايز أروح أخد قرض من البنك مثلا، خلاص، فلازم بيقول لي هات لي معاك شهود، هات لي معاك شاهد، أو هات معاك موظف، أو هات معاك ضامن، أو اتنين شهود إلى آخره. الشهود اللي جم معايا دول هياخدوا نفس الاسم والوزر بتاع أكل الربا اللي أنا هاكله، نفس الوزر، مع إن هم ما استفادوش بشلن، بس هو رايح بس عشان يوجب مع صاحب. صح يا شيخ محمد؟ رايح عشان يوجب بس مع صاحبه، ده صاحبي وحبيبي وجدع ورجوله، وقف معايا في حاجات كتير، فانا لازم اوجب معاه. خلاص كده؟ عشان توجب معاه هتدخل نفسك جهنم. لذلك قال تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، عدو الا المتقين، عدو. انت السبب يوم القيامة بقى، انت السبب اللي خدتني. طب انا مالي؟ وانا قلت لك تعالى ضربتك على ايدك، وانا ضربتك ليه عشان تيجي دلوقتي ضربتني على ايدي؟ وانا قلت لك حاجة، انا ماليش دعوة، انا مالي، هيتبرأوا ايه؟ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، هيتبرأوا من بعض، مفهوم؟ لا، عشان ايه؟ عشان بس ده رجولة ولازم اوجب معاه. صاحب رجولة وحبيبي يتصل بي، ايوه معايا مشكلة، تعالى، يروح المشكلة، يروح قتل له واحد، يروح محكوم له باعدام ولا بخمسة وعشرين سنة ولا يروح في داهية. وصاحب الرجولة وحبيبه سابه، مين اللي قتل يا مولانا؟ فلان. قال طب ما انا جيت عشانك انت، انا ماليش دعوة. ساعتها كل واحد، ما انت عارف دي مش الرجولة ابدا، ودي مش صحبة أبدا، دي صحبة سوء وصحبة شر. تريد أن تنفع صاحبك وأخاك، إنما هو في الخير، إنما هو في الخير لا في الشر. لذلك الكاتب نفسه اللي هو اللي شغال في البنك وبيكتب بقى على الكالكوليتر ولا بيكتب على اللاب والكلام ده، ده برضو ياخد اسم الربا، مع إنه برضو ده ما كلش شلم من الربا اللي اداهوله، ده هو اللي دفع الفلوس، لكن كلهم أكلوا مثل هذه الكبيرة التي هي أكبر من كبيرة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال درهم ربا، الربا ده أشد من الزنا، أشد من الزنا. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. انت عارف واحد زنى مرة، دي كبيرة من الكبائر، لا ده زنى مرة وعشرة وعشرين وتلاتين وستة وتلاتين واربعين، ده اشد من 36 مرة واحد بيزني اللي هو اكل الايه؟ اكل الربا. محتاج منك 10,000 جنيه، قول له من عيني، اجيبهم امتى؟ اجيبهم بعد سنة، يبقوا 13,000، ده اسمه ربا، مفهوم؟ لذلك الشرع إذا حرم شيء يحرم كل شيء يوصل إليه، يحرم كل شيء يوصل ليه. عشان كده قال لك الكاتب والشهود ومش عارف مين ومين ومين، كل من كانوا وسائل في أكل هذا الربا يتحملوا اسم الربا، لأن لولا دول ما كانش ده كل الربا. صح الكلام؟ لذلك الشرع إذا نهى عن شيء نهى عن كل شيء يوصل إليه. أنت بتشرب سجاير، اللي صنعها شركة إسترن كومباني، واللي جاب لهم التبغ واللي جاب لهم الطينة على سنينه واللي جاب لهم الأطران، واضح كده؟ واللي بيبيع في الكشك واللي بعهاله واللي ادهاله واللي مش عارف ايه، كل ده يحمل الاسم ده. ليه؟ لانه لولا دول ما كانش ده شرب، صحيح؟ لولا دول ما كانش ده شرب. فيجي يقول لك انا ماليش دعوه، انا بعتله، انا ما بشربش، ما هو لولاك انت لما شرب. يبقى تاخذ برضو نفس الاسم. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. ممكن اللي بيبيع حشيش ده ما بيشربوش، ممكن اللي بيبيع البودره ده ما بيشربهاش، ممكن اللي بيبيع الحقن ده ما بياخدهاش، وفي الغالب ما بياخدهاش، بس دي شغلته السبوه بتاعته. ممكن التاجر نفسه ما بيشربهاش ولا بياخدها، لكن كل دول يحملوا اسم ايه؟ الشارب، لانه لولاهم لما شرب. لذلك الشرع اذا حرم شيء حرم كل حاجه توصل لي. لذلك هنا قال لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم في الوزر سواء. ده اللي بياكل الربا كانه ذنب امه، تكتب له كده كانه زنى بامه، زنى بامه. في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاه والسلام الربا 73 بابا، يعني 73 باب، مش باب واحد من الذنب، ده 73 باب من الذنوب، ده مصيبه. الربا 73 بابا، خد بالك بقى. أيسرهما دي مصيبة، يعني أقل ذنب في الربا، أقل ذنب كأن رجل زنى بأمه، ده أقل ذنب. يعني مثلا هو أنت عليك أواضي، فالقاضي يقول لك إيه؟ ده أنا أقل حاجة، أنت ما شفتش حاجة، ده أنا أقل حاجة هخليهم كل يوم يجلدوه، ده اقل حاجه. انت تقول اقل حاجه؟ الله، امال اكبر على كده في حاجه اعظم من كده؟ ده اقل حاجه. يعني اقل ذنب في الربا كان رجل زنى بامه، عشان بيقول له الالف جنيه عليها 10 جنيه، الالفين جنيه عليهم 100 جنيه، ان شاء الله لو جنيه واحد، والله لو جنيه درهم وربا، اهو درهم واحد ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنيه. شوف الربا ده عقوبته، يعني مصيبه سودة، مصيبه كارثه. الربا ده كارثه لوحده. ان الذين ياكلون الربا يوم القيامه بقى، دي العقوبه بقى، لا يقومون إلا كما لا يقومون من قبورهم. شوف ده حالهم وهم قايمين من قبورهم يوم البعث والحشر. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الناس قايمين من قبورهم، ده قايم من قبره يروح مكفي على وش ويقوم ويكفي على وش، والناس تدوس عليه، وده يكفي على وش والناس تدوس عليه، أرض محشر ده حاله يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. حاله في القبر كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. مشكلة الربا ده، مصيبة في الدنيا ومصيبة في القبر ومصيبة يوم القيامة على صاحبه. كل ده ليه؟ عشان لم يصبر على ابتلاء الله. وكل ده ليه؟ عشان الغني يعرف يكوش، مع أن الله قال يمحق الله الربا، يمحق الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هو ليه ذكر هنا الربا؟ البيوع المحرمة كلها، كل البيوع المحرمة ترجع لأمرين، إما ترجع إلى الربا، وإما ترجع إلى الجهالة في البيع نفسه، إما ترجع وترد للربا، وإما أنها جهالة في الإيه؟ جهالة في البيوع. لذلك ذكر هنا باب الإيه؟ باب الربا. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. قال: باب في وضع الربا. قال: عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. لأن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان ده الربا بتاع الجاهلية اللي هو ربا البنوك. شوف يا صاحبي، البنك ده لا هو بيشتغل في عربيات، ولا هو بيشتغل في إسكان، ولا هو بيشتغل في أي شيء. البنك ده ما هو إلا حالة، حالة إيه؟ قارض ومقرض. ده البنك. يعني إيه قارض ومقرض؟ قارض يجي يقول لك أي حد عايز قرض يا جماعة يعمل شغله ومش عارف إيه وبأقل فوائد، يعني هنقرضك. فأنت تروح عايز قرض كام؟ عايز قرض 50,000 جنيه. طب 50,000 جنيه على 12% فوائد هيعملوا والله في السنة 1-2-3. مفهوم الكلام؟ راضي؟ آه خلاص ماشي. يبقى البنك هنا عمل إيه؟ أقرضك مال، أو إنه بيقترض هو نفسه. يعني بيدعو الناس يقول لهم: يا جماعة أنا البنك الفلاني، أنا البنك الفلاني، اللي هيحط عندي فلوسه الفايدة بتاعتي هتكون عليه غير أي بنك تاني، أنا أعلى فايدة. أي بنك بيدي 8% 10% أنا هديك 12%. يبقى كده البنك عمل إيه؟ اقترض، شال بمعنى اللي أنت بتشيل عنده الفلوس. ما هو دعاك بشرط وانت شلت عنده بشرط، واضح الكلام؟ اللي هو الزيادة على المال. فالبنك ما هو إلا قارض أو مقرض. وحضرتك ما فيش حاجة اسمها بنك إسلامي وبنك كفار. ما فيش حاجة اسمها بنك إسلامي وبنك أبو جهل. أصل ده يقول لك بنك الإسلامي، التاني بنك أبو جهل، يعني بنك أبو لهب، كلها واحد. مفيش بنك وخدها مني من واحد كلم مديرين بنوك، مفيش بنك على وجه الارض بيتعامل معاملة اللي هي المعاملة الاسلامي اللي هو القرض الحسن، مفيش الكلام ده خالص، انسى. ولا مصرف الرجح اللي في السعودية كمان، واضح؟ ما تبرقش. ما في بنك بيتعامل الكلام ده خالص. وبنك فيصل اول ما طلع ضحك برضو على شوية شيوخ في الاول كده، وشوية هدايا وشوية فلوس والكلام ده، ومش عارف عربية عالزيرو والكلام ده كله، عشان يطلع الشيخ يقول ايه؟ بنك فيصل الاسلامي، بنك يتعامل معك بالاسلام ويتعامل. لما تيجي تشوف البنود اللي هو عاططها هتلاقي ده مش بنود الاسلام دي خالص، دي بنود اي حاجة تانية. اي بنك ده قارض او مقرض، ملوش دعوه باي حاجه تاني. طب ما بيشتغلش في عربيات، مفيش حاجه اسمها بيشتغل بعربيات. البنك مع العربيات بيعمل ايه؟ انت بتروح تشتري من معرض، اللي بيحصل دلوقتي يعني المعرض ده عايز يبيع بالتقسيط. بيع التقسيط جائز. ايه هو بيع التقسيط؟ ان انا مالك السلعه، انا مالك العربيه دي بتاعتي، انا الاجنسي ده بتاعي، انا العربيات دي ملكي انا. يبقى ده شرط، ادي اول شرط اهو عشان بيعوا التقسيط. يبقى واحد ان انا املك السلع، خلاص كده. اتنين، الراجل ده جه عايز العربية، عايز التاكس، عامل كام؟ عامل قرشين. طب هتدفع مقدمة كام؟ هدفع مقدمة قرش. خلاص التاكس ده ولا العربية دي عامل كاش قرش، عامل تقسيط قرشين، ده جائز، ما فيهوش حاجة، ده بيع وبيع حلال، ده مش ربا، لان ده بيع. الربا في القرض، وصلت؟ الربا في القرض، فداء في العربيات، ده بيع. انا التاكسي ده عايز تاخده يا باشا دلوقتي، اخده على 100,000 200,000. عايز تاخده على التقسيط، والله على سنة هيعمل 250، على سنتين هيعمل 300، على 3 سنين هيعمل 400. متفقين؟ عجبك عجبك، مش عجبك خلاص. حكم ده حلال لان ده بيع. لما قلنا ده ربا، ده في القرض، سلفني، ده في القرض مش في البيع. خلاص. المعارض لو مشيت على كده، ماشي هتدفع كام؟ هدفع كذا. طيب يا عم على كام كمبيالة؟ على كذا شيك او كذا كمبيالة، هينتهوا في اليوم الفلاني في السنة الفلانية. حلو الكلام، خلصنا المسألة. لكن المعارض دلوقتي ما بتعملش كده. البنوك ما سابتش المعارض في حالها. من عند كده 2000 او قبل 2000 بشوية بدأت البنوك تخش مع المعارض. فيجي يقول للمعرض ايه؟ انا البنك الفلاني، يبعت له مندوب. حضرتك صاحب المعرض؟ ايوه انا مندوب من البنك الفلاني. احنا عايزين نعمل مع حضرتك عقد ان لو واحد جه يشتري منك عربية بالتقسيط، خلاص، فانت العربية دي اتفق معاه، لكن احنا هنكيش لك، وبعد كده مننا منه هو للبنك. المعاملة دي بقى حرام. ليه بقى؟ قول لي ليه. احنا اتفقنا خلاص بان الراجل ده صاحب العربية، وانك هتبيع لي بالتقسيط كويس جدا. لكن انت لما تجيلي، انا دلوقتي رايح لصاحب الاجنس، صاحب العربية، صاحب المعرض، عشان يقسط لي. خلاص. بعد كده صاحب المعرض اخلي بالمسألة، قال لا والله انا هيبقى منك انت لمين؟ هيبقى منك انت للبنك. فيروح للبنك، يروح كاتبين العقود ومش عارف ايه، البنك يروح مكيش لمين؟ لصاحب المعرض. اخرج انت يا باشا من الموضوع، وانا من لمين؟ من للراجل ده. يروح البنك بقى ماسك الراجل ده، يقول له تعالى دلوقتي انت عليك كذا. خد بالك الربا هنا منين؟ الربا هنا ان المشتري عارف كويس المسألة دي. اتنين، ان المشتري عارف ان لو هو رفض صاحب المعرض مش هيبيع له حاجة. تلاتة، ان هو كده بمعنى ان البنك دفع له، كأنه اقترض مال من البنك والبنك دفع له، وبعد كده انا مني ليك، والبنك مش هيسيبك بنفس المعاملة اللي كان هيعاملك بها المعرض. لا، ده يقول لك انت عليك كام؟ انت عليك 200,000 جنيه. خلاص كده. التأخير الاول هيبقى عليك واحد، عليك مثلا ادي 10,000. التأخير الثاني هيبقى عليك 12,000. التأخير الثالث، يبقى مع التأخير في الدين بقى يزود عليه. هو ده كده مال جر قرض، جر نفع فهو ربا. يبقى فهمت الربا جه منين؟ ان انا تاني، انا اللي راح اشتري عارف ان البنك هو اللي هيدفع، انا عارف ان البنك هو اللي هيدفع، وانا معيش فلوس عشان ادفع كاش. يبقى انا بالتالي البنك ده انا كأن اقترضت منه. فهمت الكلام؟ كأن اقترضت منه، دفعت لمين؟ كيشت لصاحب المعرض. بعد كده انا هقسط لمين؟ للبنك. فانا مش هقسط للبنك بقى موضوع عربية، ده انا البنك كده كده اخدت منه انا دين، اخدت منه قرض، لان البنك اصلا ما كانش يملك سلعة. البنك ما يملكش سلعة. انت عارف لو البنك بيملك عربيات والعربيات دي ملك البنك، ملكه هو، وانا رحت عشان اشتري من البنك العربية دي عاملة كام؟ قال لي 100,000 كاش و 200,000 تقسيط. البنك نفسه واديت له مقدم وكل شهر بدفع معاه والكلام ده كله ماشي كويس، ما فيهاش اي حاجة. لكن البنك اصلا ما بيشتريش عربيات، ما بيمتلكش. البنك لا يمتلك. لازم الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. فكما ذكرنا هذه من مسائل الربا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. طيب هنا مسألة، يعني إذا كان إنسان معه مال ومش عارف يشيله فين، معايا فلوس كتير مش عارف أسيبها في البيت، الأصل أنك تتعامل بها تتاجر بها. طب أنا برضو بتاجر ومعايا فلوس مش عارف أشيلها في البيت، يبقى هنا للضرورة اتركها في البنك لكن على هيئة حساب جاري أو وديعة، حساب جاري أو وديعة، بحيث أنه لا يزيد عليك فيها ربا اللي هي اسمها الفوائد. يبقى هنا أنت وضعتها للضرورة فقط. قال: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بين ليث فقتلته هذيل. قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد ثلاثا. يبقى هذه فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته في حجة الوداع، قبل موته بعام عليه الصلاة والسلام، كان يحذر أيضا من أمر الربا. فهذه دلالة على عظم هذه المسألة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: باب في كراهية اليمين في البيع. قال عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يبقى هنا أمران في الحلف، في حلف بصدق وفي حلف بكذب. سواء كان حلف بالكذب فالحلف بالكذب هذه كبيرة من الكبائر، وأما الحلف بالصدق لا تتعرض له أيضا في البيع. يعني حتى ولو أنت صادق لا تكسر من الحلف في أمر البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. حتى ولو كنت صادق لا تجعل الله عرضة لليمين في أمر البيع والشراء، والله العظيم كذا، أقسم بالله كذا، وربنا كذا. قال: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لأن حتى الحلف هنا ممحقة للبركة، هي منفقة للسلعة وممحقة للبركة. فالأصل حتى في البيع كن صادقا في الكلام ولا تكثر في أمر الحلف. ثم قال: باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. قال عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، بزا اللي هي ملابس، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله يمشي فساومنا بسراويل، عايز اشتريها منهم، فبعناه. وسمى رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله زن وأرجح. مع إن الأصل إن أنا لما أجي أوزن بحاجة إن أنا بالتساوي، التساوي صح، ده الأصل، ده حقك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إن هو إيه؟ يرجح في الميزان، يرجح في الميزان. عاقب الله أمة من الأمم لأنها كانت تطفف في الميزان. وتطفيف الميزان ليس في الميزان فقط، لأن التطفيف من باب الغش، فهو يدخل في كل شيء. ممكن أنا أطفف في الميزان، أعرف ألعب عليك كويس في الميزان، أو في أي سلعة أخرى، في أي سلعة تانية، في أي شيء آخر، إن أنا أعرف أضحك عليك في أي شيء، ده اسم برضو باب التطفيف. وهذا فيه قوله تعالى ويل للمطففين، ويل للمطففين. فهذا يشمل الميزان ويشمل في كل غش. نسأل الله السلامة والعافية. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. جزاكم الله خير. بعد العشاء مفيش درس الأصول، غدا إن شاء الله في المنيب، والجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد قباء. السلام عليكم ورحمة الله.